ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن يسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا اللهم أذهب يا ربنا آلما ووجعا يا ربنا يا ربنا أذهب يا ربنا آلام دورتها الشهرية يا ربنا بسبب سحر عظيم وقديم وقوي وشديد وبسبب حسد شديد وعيون وعقد ومسوس ظالمة سكنت البطن والرحم. اللهم أذهب يا ربنا آلامها عند الدورة الشهرية. أذهب يا ربنا آلامها الشديد القوي العظيم. اللهم أذهب يا ربنا آلامها خفف يا ربنا عنها خفف يا ربنا عنها. أذهب يا ربنا آلامها فك يا ربنا فك يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا عقدها. اللهم اذهب يا ربنا ألمها اللهم اذهب يا ربنا ألمها اللهم فك يا ربنا عقدها. اللهم اذهب يا ربنا ألمها اللهم اخرج يا ربنا أذاها اللهم اخرج يا ربنا أذاها اللهم اخرج يا ربنا أذاها اللهم اطل يا ربنا أسحارها اللهم اطل يا ربنا أسحارها. ما كان في بطنها مأكولا ومشروبا وما كان مدفونا أثر عليها في ظهرها وما كان على جسدها مربوطا ومعقودا وما كان في الأرض لها عقدها وربطها وعثر عليها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على آلام دورتها على آلام دورتها على الدورة الشهرية يحصرها ويؤلمها آلاما شديدة قوية عظيمة يا ربنا يا ربنا. اللهم فك يا ربنا هذه المرابط اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم اطهر يا ربنا اطهر يا ربنا آثارها اللهم اطل يا ربنا آثارها اللهم اطل يا ربنا عنها أذاها. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار فيها اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار فيها واحل يا ربنا هذه العقد عليها وفيها وبينها وبين أهلها وفي أهلها لها وفيها لأهلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذه الآثار. اللهم يا ربنا سكن آلامها اللهم اذهب يا ربنا وجعا اللهم اطل يا ربنا هذه الآثار آثارا عظيمة على آلام دورتها على آلام شديدة عند الدورة الشهرية بسبب الحسد الشديد وبسبب العقد العظيمة وبسبب الأسحار القديمة والعظيمة والشديدة يا ربنا أثرت على بطنها أثرت على رحمها أثرت على المبيضين أثرت على المهبل أثرت تأثيرا بالغا على ظهرها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد عقدا مؤلمة واخرج يا ربنا العاقد الظالم العاشق العاقد الظالم الحاسد العاقد الظالم الساهر. بسم الله اذهب يا ربنا آلامها عند الدورة الشهرية يا ربنا ألما شديدا ويمسك بدورتها الشهرية ويربط في بطنها ورحمها وظهرها يا الله يا عظيم. عليك بالعاشق فيها عليك بالحاسد فيها عليك بالساحر فيها عليك بالظالم فيها. اللهم عليك به يا ربنا احل يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه اللهم اخرج يا ربنا الاذى اللهم احل يا ربنا العقاده اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا الساحر الملعون. اللهم عليك به يا ربنا عليك بالعاشق الظالم فيها اللهم اخرج يا ربنا الاذى اللهم احل يا ربنا العقاده اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا عينا في احشائها اثرت على بطنها وظهرها وقلبها اثرت على رحمها اثرت على فخذيها اثرت على دمها وعظامها ومفاصلها. الله اكبر. سكن يا ربنا آلامها اذهب يا ربنا وجعها واحل يا ربنا عقادها وفك يا ربنا مرابطها واطل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما على دورتها الشهرية على الدورة على الحيض يسبب آلاما شديدة يسبب آلاما شديدة وأوجاعا عظيمة وأوجاعا عظيمة وكسلا وخمولا ونوما ونوما وكسلا شديدا وخمولا وآلاما وأوجاعا عظيمة شديدة قوية ومغوصة ومغوصة في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها وفي ظهرها وفي ظهرها. اللهم اغفر يا ربنا هذه الآثار واهد يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها فكها مرابطا عظيمة يا ربنا فكها على الآلام والأوجاع يا ربنا وعلى ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم يا ربنا يا ربنا وعلى الهم وعلى الغم وعلى الغم. اللهم اذهب يا ربنا ألما، اللهم اذهب يا ربنا ألما، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك مرابطا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله على البطن، بسم الله على الرحم، بسم الله على الظهر، بسم الله على البطن، بسم الله على الرحم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا ألما، اذهب يا ربنا ألما. بسم الله بسم الله سكن يا ربنا وجع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حلولها يا ربنا هذه العقد، حلولها على الألم على الوجع على ضيق الصدر على الألم على الوجع على الضر على الضر على الشر على الشر على المكر على المكر على الكيد الكيد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، تجمد في البطن وتجمع تكون وتكور يا ربنا وعلى الوجع والألم يا ربنا وعلى التعطيل وعلى التعطيل وعلى الطلاق وعلى التعطيل وعلى الطلاق وعلى التعطيل الشديد العظيم وعلى الطلاق الطلاق الأكيد. يا الله يا الله يا الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. يصار بما في بطونهم. بسم الله بسم الله بسم الله. خرج خرج خرج. اللهم اخرج الأذى، اللهم اخرج العقد، اللهم اخرج العاقد، اللهم اخرج السحر والساحر، اللهم اخرج يا ربنا عقد العشق والعاشق، اللهم اخرج يا ربنا التعطيل والتفريق، اخرج يا ربنا البلاء مع دورتها الشهرية، اللهم اخرج البلاء مع دورتها الشهرية، اللهم اخرج يا ربنا خيوطا يا ربنا وشبحا وخرزا وورقا يا ربنا يا ربنا وعلقا عظيما وعلقا عظيما اثر عليها لزج لزج يا الله يا الله. لسق لسق برحمها برحمها برحمها يا الله. فك فك فك من الرحم من الرحم من الرحم. له خيوط له له خيوط ومرابط في البطن وفي الظهر يا الله يا الله يا الله. مزقناهم قطعناهم مزقناهم قطعناهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اذهب ألمها يا ربنا عند دورتها الشهرية عند دورتها الشهرية يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا. وله ما سكن في الليل والنهار. بسم الله. سكن ألمها سكن ألمها سكن ألمها واذهب وجعها يا ربنا يا الله. واحل عقدها وفك مرابطها على الآلام على الآلام على أوجاع عند الدورة عند الدورة عند الحيض عند الحيض عند الحيض عند الحيض عند الحيض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسالت أودية فسالت أودية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا الله يا الله. اصهر يا ربنا العقد اصهرها اصهرها اصهر يا ربنا الكتل الكتل الكتل الكتل العقد العقد العقد. فك المرابط يا ربنا فكها فكها فكها. مزق يا ربنا مزق يا ربنا هذه الخيوط هذه الخيوط. بسم الله بسم الله. اذهب يا ربنا بأسها اذهب يا ربنا ألمها اذهب يا ربنا وجعها اذهب يا ربنا عقدها فك مرابطها. بسم الله الله اكبر. احصنك بحصن الله يا امه الله احصنك بحصن الله العفيف المليء المتين المكين العظيم القوي الشديد الشديد. وحسن بطنك ورحمك وظهرك. بسم الله من هذه العقد بسم الله من هذه الآلام والأوجاع بسم الله من ومن ساحر وحاسد وحاسد فيها فيها في الرحم في الرحم في البطن في البطن في الظهر في الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال. بسم الله بسم الله بسم الله. فإن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا سيجعل الله بعد العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله. فسالت أودية فسالت أودية. بسم الله بسم الله بسم الله. اذهب ألمها، اذهب وجعها، اذهب وجعها وألمها وضرها وشرا فيها يا ربنا يا الله، ومكرا وكيدا وغلبة عليها وقهرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم. بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بعظمة الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. يا ربنا أطره يا ربنا سحرا وحسدا وعينا يا ربنا وسر النظرة يا ربنا يا ربنا وعقدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الدورة الشهرية يحصروها، على الدورة الشهرية، على الآلام العظيمة عند الدورة الشهرية، عند حيضها، عند الآلام، عند الأوجاع يا ربنا، عند الأسقام يا الله، عند حرارة شديدة، حرارة حرارة وآلام فظيعة عظيمة في رحمها، في بطنها، في ظهرها، قوية قوية قوية قوية لا تطاق لا تطاق يا الله. فكها احللها يا الله، فكها احللها، فكها احللها يا الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أني أسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تنجيها يا ربنا من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من هذه الكتل، نجيها يا ربنا من هذه من هذه من هذا العلق العظيم يا الله. عليه أثر عظيم، عليه سحر عظيم، وفيه مرابط عظيمة من آثار الأسحار والأحساس يا الله، والعشق والعشق لجن خبيث ظالم في جسدها، في رحمها سكن، في بطنها سكن، في ظهرها سكن. هل واستقر؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خرج عدو الله في ولية الله، خرج خرج على ركب لعنة الله، خرج عدو الله، خرج يا عاشق، خرج يا ظالم، اخرج يا ضار لها، اخرج اخرج اخرج بأمر الله، اخرج يا ظالم، اخرج يا ملك من ملوك الجن فيها، خرج يا ماردا وعفريتا، خرج خرج خرج خرج. اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحارس والخادم، خرج خرج بأمر الله، اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، خرج خرج من رحمها، اخرج من رحمها، خرج اخرج اخرج على آلامها وأوجاعها وأسقامها، اخرج على التعطيل والتفريق، اخرج اخرج اخرج بأمر الله، اخرج من بطرها، اخرج من ظهرها، اخرج من فخذيها، اخرج من مهبلها، اخرج من فرجها، اخرج بأمر الله، خرج خرج خرج. اللهم اخرجه يا ربنا في علقه، اخرجه يا ربنا في كتله، اخرجه يا ربنا في خيوطه، خرج عدو الله، اللهم اخرجه. بسم الله. فسالت فسالت أودية، فسالت أودية. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، وقطعناهم قطعناهم مزقناهم. بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. أهلها يا ربنا هذه العقد العظيمة القوية، أهلها على الألم، على الوجع، على الضر، على البأس، على البأس، على الزلزلة، الزلزلة الشديدة، وزلزلوا زلزالا شديدة، وعلى الآلام والاكتئاب والاكتئاب والاكتئاب، وعلى ضيق الصدر، وعلى الغضب الغضب الغضب، الخوف خوف خوف، وقلق وأرق وتعب وتعب. اللهم أهلها أهلها أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة أهل العقدة. يا الله أهلها، فكها أهلها، فكها من رحمها من رحمها من رحمها، من قلبها، من صدرها، من بطرها، من بطرها، من بطرها، من رحمها من رحمها. أهللها أهللها أهللها أهللها أهللها أهللها أهللها أهللها من البطن، من الرحم، من الظهر، من الظهر، من الظهر. ماسكة ماسكة لزجة لاصقة لاصقة، مخيطة مخيطة، مخيطة مخيطة مخيطة يا الله، موثقة محكمة مربوطة معقودة يا الله. فكها دمرها أهللها أهللها. بسم الله بسم الله. الله أكبر. ونزعنا الله أكبر فانفجرت، الله أكبر فانبجست، الله أكبر الله أكبر بسم الله فكها على الألم على الوجع على الضر على البأس على البأس على التعب على الألم يا الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله وقوة الله وقدرة الله بطل ما كانوا يعملون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله بسم الله بسم الله حللها فكها فكها فكها على الألم على الألم على الألم بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الآن يا ربنا راحة الآن يا ربنا سكينة الآن يا ربنا طمأنينة الآن يا ربنا الآن يا ربنا تخفيفا منك يا ربنا لها الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا خروجا للأسحار والأحساد والعقد يا ربنا والعيون يا الله يا الله بكثرها يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا بعلقها بخيوطها وأسحارها يا ربنا أخرجها كلها كلها كلها كلها يا الله عقد العشق عقد السحر العظيمة يا ربنا وما على التعطيل والتفريق يا ربنا وما على العقم والآلام والأوجاع والأسقام بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العلي الكبير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأنت حسبنا وكفى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله اللهم أذهب ألمها ووجعها يا ربنا اللهم سكن ألمها يا ربنا وأذهب وجعها اللهم عقدا قوية عظيمة شديدة على الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا وعلى دورتها الشهرية تحصرها وعلى دورتها الشهرية تثقلها وتتعبها وترهقها اللهم أطل ما على الدورة اللهم أطل ما على الدورة الشهرية اللهم أطل ما على حيضها ما على الحيض ما على الحيض ما على الحيض ما على الحيض على الآلام والأوجاع والأثقام يا الله يا الله كالجبل في بطنها كالجبل على رحمها كالجبل في ظهرها وعلى جسدها كله يا الله وعلى ضيق شديد وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الغضب والغضب والعصبية والعصبية والنرفزة الشديدة يا الله يا الله فكها فكها الآن الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين سيجعل الله بعد العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فتبارك الله رب العالمين اللهم أطل هذا الأثر اللهم أحل هذه العقدة اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله كلها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله اجعلها ساعة إجابة يا ربنا ساعة خلاص لها مما فيها يا ربنا اللهم اجعلها ساعة هدوء وطمأنينة وسكينة وراحة يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية وخروج للبلاء والأعداء اجعلها يا ربنا ساعة تخفيف منك لها يا ربنا اللهم اجعلها ساعة شفاء وعافية وطمأنينة وطمأنينة وسكينة وسكينة وسكينة وطمأنينة يا ربنا وراحة وراحة وراحة وراحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حصنها يا ربنا وأهلها وذويها حصنا أجمعين بحسنك